حديث موسى عليه السلام علمني قول من أذكرك به فقال له قل لا إله إلا الله قال كل عبادة يقولون لا إله إلا الله. الآن ما أشرحه كأنه حديث صحيح والله أعلم ما أذكر الآن لعله مخرج في السلسلة ما عندي جواب الآن. هذا مخرج في السلسلة هو حديث وفيق موت لابنه هو هذا صحيح هذا. أما هذا أنت يعني علقت عليه في كتاب الإخلاص لحافظ المرجح الله يرجح. أي نعم علقنا إيه علقنا إنه الحديث يعني ضعيف الموسات. أيوة. ما أذكر أما زين الآن أما حديث الوصية فهو صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.